حصريا على موقع djkimo.com. هرد غيبته، هقول في حقه كلام ما كانش يستحق، ومستحيل أهز صورته حتى لو كنا بعيد. جايز يكون عكس حقيقته ومش هكون زي افترقته، ورغم إني بعدت سبته مش هجرح فيه أكيد. العشرة مش هتهون ومش هتروح، حاضر جمعنا حب كبير وفرقنا القدر. لو كان في عيب ما الناس مليانة بالعيوب، لا مش ملايكة احنا في الآخر بشر. العشرة مش هتهون ومش هتروح، حاضر جمعنا حب كبير وفرقنا القدر. لو كان في عيب ما الناس مليانة بالعيون، لا مش ملايكة احنا في الآخر بشر. خلاف يعدي ومش هشوفه، استحالة مرة ضدي، ولو رجع أنا هيبقى ردي يلا نبدأ من جديد. هسامح في حقي عادي لو أشوفه يوم بقلبي مش بعقلي، شفت أيام كنت شقي لبعض عمره ما كان مفيد. العشرة مش هتهون ومش هتروح، حاضر جمعنا حب كبير وفرقنا القدر. لو كان في عيب ما الناس مليانة بالعيون، لا مش ملايكة احنا في الآخر بشر. العشرة مش هتهون ومش هتروح، حضر جمعنا حب كبير وفرقنا القدر. لو كان في عيب ما الناس مليانة بالعيون، لا مش ملايكة احنا في الآخر بشر. حصرياً على موقع djkimo.com.